في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. أقلب قلبي شوقا إليه، وأذري عليه دموعا غزارا، وأرعى الكواكب أنا سرين، وأرقب بدر الدجى حيث سارا. وألغيت من ناظري السهادة، وألقيت في القلب نورا ونارا. إليكم خمركم عني مع الوتري، ليس المدامة والألحان من وطري، فما يقر سرور عند ذي حزن، ولا يسر قرار عند ذي فكري. لو أن بالأفق ما لاقيت من حرق، إذن لفرق شمل الأنجم الزهري. إن رمتموني نديما فارفعوا كمدي، واستنجدوا جلدي، واستوقفوا سهري. لا أستلذ كؤوس الخمر دائرة، حتى أرى كأس خمر الهجر لم يدري. أمسى الفؤاد على تلهب جمره، كلفا بمن فتن الأنام بسحره. قمر غنيت بريقه عن قرقف، وكذا غنيت بنوره عن بدره. أفنى الفؤاد بحسنه وجماله، فالعاشقون بأسرهم في أسره. فكأن ضوء الصبح نور جبينه، وكأن ظلمة ليله من شعره. قمر رأيت الكون ضاء ببشره، لما سرى حسنا وضاع بنشره. ظبي وما للظبي لفتة جيده، غصن وما للغصن دقة خصره. يبدو اعتدال قوامه في مثله، وتبين صحة جفنه في كسره. سيداتي وسادتي، حتى ضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وأحمد خلف الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.